تقول السائلة في آخر أسئلتها: للأم حقوق كثيرة، فهل لها الحق بالقول بكلام جارح أو فاسق وشنيع تجاه بناتها؟ الله يعلم بطهرهن. الواجب على الأولاد البر بالوالدين وإحسان المعاشرة لهما والرفق بهما، لأن حقهما عظيم كما قال الله سبحانه: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بالذي إحسانا. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي الرواية الأخرى: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب والأقرب. فبرهما واجب، والإحسان إليهما والرفق بهما وحسن المعاشرة لهما وطيب الكلام معهما، هذا واجب الأولاد. أما الوالدان فعليهما أن يتقي الله في أولادهما، وأن يحسن إلى الأولاد، وأن يجتهد في تربيتهما التربية الصالحة، وأن لا يسيء إلى أولادهم بغير حق، لا بالكلام ولا بالفعل. يجب على الأم وعلى الوالد الأب أن يحفظ كل من لسانه عما يؤذي الأولاد من الشتم والكلام السيء بغير حق. عليهما حق ولهما حق، فعليهما حق بأن يحسن إلى أولادهما ويربيان أولادهما التربية الشرعية، وعليهما أن يحذر سبهما أو وصفهما بشيء باطل، لأن هذا يسبب العداوة والبغضة والقطيعة. فعلى كل من الصنفين أداء الواجب، على الأولاد أداء الحق الذي عليهم من البر والصلة والإحسان، وعلى الوالدين تقوى الله وأن يحسن إلى أولادهما وأن يكف الشر عنهما. أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.